إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقظة أهل الإيمان في شهر شعبان، دارت الأيام وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من شهر رمضان، وكثير من الناس يغفل عن أهمية الاستعداد لشهر رمضان. شهر رمضان كان السلف يستعدون لاستقباله قبله بستة أشهر، ونحن وإن تأخرنا فنحن في شهر عظيم وكريم اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا فضله وخطره. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر حتى نقول لا يصوم، ويصوم حتى نقول لا يفطر، وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان، وما رأيته يصوم في شهر ما يصوم في شهر شعبان. التفت نظر السيدة عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صومه في شهر مثل ما يصوم في شهر شعبان، وفي رواية أخرى قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا إلا قليلا يصله برمضان. وأسامة بن زيد رضي الله عنه لاحظ هذا الأمر، لاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر شعبان. سأل قال: يا رسول الله، ما أراك تصوم في شهر مثل ما تصوم في شهر شعبان، إيش السبب يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه، وهو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأن أصلي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا رسول الله. الناس الآن في غفلة، يقول لك فاضل كم يوم على رمضان، واللي بيستعد رمضان للأكل والأشياء دي، بينما شهر شعبان صيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه والصدقة هو الذي يؤهلنا لشهر رمضان. قال بعض السلف: رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقف، ورمضان شهر الحصاد، فمن أراد أن يحصد في شهر رمضان فليكن قد زرع في رجب ويسقي في شهر شعبان. احنا موسم، موسم عظيم، موسم كريم، موسم أعدنا الله سبحانه وتعالى له. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه من رجب ورمضان. رجب الناس كلها بتعظمه، وبالعاده الناس متعوده من شهر رجب، حتى ان بعض الناس يغالوا فيه ببدع، ورمضان كل الناس بتستقر فيه وتسمو. يجي في شهر شعبان يقول لك مصيم، بيعد بسرعه، رمضان جرب، بينما موسم شهر شعبان هو الاصل. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيب على سؤال أسامة بن زيد أن ينبهنا لحد مهم: إذا غفل الناس فناموا قمت تقومت، إذا غفل الناس فأفطروا صمت، إذا غفل الناس فبخلوا تصدق أنت. فالذي يحيي أيام الفتنة، أيام الغفلة، له ميزة الانفراد، ينفرد وتبقى لوحدك صايم في البيت كله فاطر. لما تبقى لوحدك أنت بتقيم الليل في البيت كله نايم، لما تكون أنت لوحدك بتتصدق في بين ناس بخلوا انفردت. وهذا الانفراد عظمه الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون من الذاكرين الله في هذه الساعة فكن ساعة غفلة. أقرب ما يكون الرب إليك في الساعة دي، كن من أهل الذكر فيها. وكان بعض السلف يحيي ويصلي بين المغرب والعشاء وانت أصلها ساعة غفلة. وكان بعض السلف يذهب إلى السوق فيلقي السلام أن أهل السوق في غفلة. فالعبادة في غفلة يتفرق بها أهل الفتنة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. العبادة عند الغفلة أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء، وأدعى أن تقبل، وأدعى أن يعظم أجرها. اللي يكون منتبه للطاعة بينما الناس غافلون بيبقى فيه إخلاص وبعيد عن الرياء، وتقبل عند الله ويعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث المشهور: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، رجلان فعلا في السر، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فعظم الله أجره فكانوا من الذين يكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا من ظل عرشك يا رب العالمين. والعبادة في الغفلة صعبة. أنا في رمضان كنا صايمين، لكن لما تبقى صايم الآن لوحدك، لما يبقى الناس نايمين وأنت تقوم لوحدك صعبة. وصعوبة هذه العبادة في هذا الوقت يعظم أجرها. واسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، يعمل من عمل عملا مثل ما أنتم عليه منهم فأجره كأجر 50 منكم. يقول الصحابة قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: منكم. لما أنت تعمل عمل الصحابة كانوا يعملوه كأنك تحصل على أجر 50 من أعمال الصحابة. والسبب قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. أنت في زمن لو عايز شر تلاقي الناس كلها مشجعك، عايز خير الناس بتتخلى عنك، مفيش حد يعينك على الخير. في هذا الزمان الغريب من انفرد بطاعة الله سبحانه وتعالى وبينما الناس غافلون فلهم ميزة عند الله تفرد. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفرد الذي تفرد. أيها الحبيب تفرد بطاعة الله، ولا تنظر إلى نيام الناس قم، ولا تنظر إلى إفطار الناس صم، ولا تنظر إلى مخل الناس تصدق، ولا تنظر إلى غفلة الناس اقرأ القرآن. إنه موسم طاعة لله نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ورضاك، وباعد بيننا وبين معصيتك وسخطك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، وبعد. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ثم قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال من الله. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نقف مع الحتة دي. الأعمال ترفع في شهر شعبان، نعم أعمال السنة كلها. ورفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى له أربع صور. الصورة الأولى الرفع اليوم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. يعني وانت بتشتغل في النهار قبل ما يجي الليل يكون عملك رفع إلى الله، بتعمل بالليل قبل ما يطلع النهار يكون عملك رفع إلى الله سبحانه وتعالى. ده الرفع اليوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأذكار الصباح والمساء عشان يرفع العمل وهو بيذكر الله سبحانه وتعالى. والعمل الأسبوعي يرفع، ترفع الأعمال إلى الله يومي الاثنين والخميس في كل أسبوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين ويصوم الخميس لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فقال: ترفع الأعمال إلى الله يومي الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عمل وأنا صالح. ويرفع العمل كله بتاع السنة كلها في الشهر ده. هذا شهر ترفع فيه أعمالنا إلى الله، أعمال السنة كلها، وتعرض على الله عز وجل، كما قال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن أرفع عملي وأنا صائم. لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم؟ لأن الصيام أعظم عبادة يحبها الله، لأن الصيام عبادة المخلصين، لأن الصيام عبادة وقتها طويل. أنت حينما تقرأ القرآن ساعة ولا ساعتين، حينما تصلي الظهر ولا العصر تاخذ ربع ساعة ولا حاجة، لكن أنت بتصوم من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأنت صايم، أنت في حالة عبادة دائمة هذا الوقت الطويل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأنت صائم. ولهذا كانت هذه العبادة تجبر الخاطر، تعوض النقص، تساهم في رفع العمل إلى الله وهو راض عنك. الله سبحانه وتعالى تعرض عليه عملك فينظر إليك فإنك صائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن يستحي أحدنا من الله. تحب أن يرفع عملك وأنت صايم، ولا يحب أن يرفع عملك وأنت نايم غافل؟ استحياءك من الله عز وجل يجعلك وعملك يعرض عليه أنك في طاعته، ينظر إليك فإنك في طاعة، تعبده، تتقرب إليه بأعظم طاعة يحبها الله وهي الصيام. فأدعو الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيام شهر شعبان. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الراكعين الساجدين الحاملين لرب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبعد بيننا وبين الغفلة. اللهم بلغنا وإياكم شهر رمضان، اللهم بلغنا وإياكم شهر رمضان، واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، وتقبله منا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. الله أكبر.